الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه السورة وهي سورة التغابن هي السورة الأخيرة من المسبحات، والمسبحات هي سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة التغابن، وسميت بذلك لأنها تبتدئ بالتسبيح، والتسبيح هو التنزيه والتعظيم والتقديس، ولذلك صيغتان ليست في لغة العرب سواهما، هما سبوح وقدوس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكرهما بعد الوتر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذه السورة سميت بسورة التغابن، والتغابن كناية عن يوم القيامة، فأحد الأسماء التي يسمى بها يوم القيامة يوم التغابن. ففي هذا اليوم ينذل الناس لرب العالمين ويضعفون ويتقاصرون ويغبن بعضهم بعضا، أي ينتقص بعضهم بعضا، ولا يذكر أحدهم لأحد ممدحة ولا منقبة. وهذه السورة كان التسبيح فيها بلفظ المضارعة، يسبح لله، الدال على الاستمرار والديمومة، فقال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ولفظ ما كما يقول الأصوليون في دلالته على العموم أوعد من دلالة من، لأن من تطلق على العاقل في دلالتها، أما ما فإنها تطلق على العاقل وعلى غير العاقل غالبا، فهي أعم في الدلالة من من. وهذه اللام في قوله تعالى لله هي لام الاستحقاق، أي إن التسبيح والتنزيه والتقديس لا يستحقه إلا من، إلا ربنا سبحانه وتعالى، سبح لله. وهذه الماء هي الموصولية بمعنى الذي، وهي الفاعل في يسبحه، والتقدير يسبح ما في السماوات وما في الأرض لله. إذن كل الكائنات العلوية والسفلية وكل الخلق الذي خلقه الله عز وجل في السماوات وفي الأرض يسبح لله عز وجل، فالحجر يسبح والشجر يسبح وكل شيء يسبح، كما قال ربنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، هذا أيضا دلالة على العموم، فكل الكائنات تسبح لله عز وجل، والكون كله خاضع عابد لله عز وجل، فعبودية الكائنات لله قامت الأدلة على ثبوتها، قامت الأدلة من الكتاب وصحيح السنة على ثبوتها بما لا مهمز فيه ولا مطعن، وقد تكلمت في هذه المسألة أكثر من مرة. يبقى نقطة لا بد من إثارتها، أن بعض أهل العلم ذكروا بأن تسبيح الكائنات لله عز وجل إنما هو من باب التوسع في الخطاب، بالتوسع في الخطاب، ويعنون بالتوسع في الخطاب أي أنه ليس على وجه الحقيقة، كقول القائل: رأيت أسدا فسلمت عليه، فهذا ليس بالأسد الحقيقي، أو رأيت قمرا بدا لي فأعجبت به، وهذا ليس بالقمر الحقيقي، ولكن هذا دلالة على الوضاءة والجمال، والأول دلالة على الشجاعة والإقدام، فيقولون هذا من سنة العربية أنهم يتوسعون في كلامهم بما ليس على جهة الحقيقة. هذا الكلام فيه نزاع بين المتقدمين والمتأخرين، فيه نزاع كبير وهو المسمى بمسألة المجاز. فالذين يقولون بوقوع المجاز، والمجاز بمختصر يسير جدا لأن له تعريفات كثيرة، وكل تعريف من هذه التعريفات عليه بدلا من الطعن عدة طعون، كل تعريف للمجاز عليه بدلا من الطعن عليه طعون كثيرة. فيقولون بأن المجاز هو إرادة غير الحقيقة أو وضع اللفظ على غير ما وضع له، وضع اللفظ على غير ما وضع له، يعني الأسد وضع على للدلالة على الحيوان المفترس الذي يمشي على أربع والذي يكشر عن أنيابه والذي يأكل اللحوم له لبد كذا كذا. إذن كلمة الأسد وضعت في الوضع الأول للدلالة على هذا الحيوان الكاسر المفترس. فإذا وضعت الكلمة على غير ما وضعت له أولا سمي ذلك إيه؟ مجاز. فلو قلت سلمت على أسد ولا أقصد بالأسد الحيوان المفترس، يبقى الأسد في الجملة الثانية يعتبر إيه؟ مجاز. ويقولون بأن المتقدمين استعملوا المجاز، مثل معمر ابن المثنى له كتاب اسمه مجاز القرآن، وهذا كتاب محقق جيد وفيه علم غزير، وهو أقرب إلى التفسير منه إلى علوم البلاغة والبيان. وهذا كلام فاسد وباطل، لأن معمر ابن المثنى عندما ألف كتابه فإنه لم يعن بهذا اللفظ اللي هو مجاز القرآن ما عناه المتأخرون اللي هو استعمال اللفظ على غير ما وضع له إيه؟ أولا لم يعن بذلك، ولكن كان يعني بالمجاز نوع من التفسير. فالمجاز أي ما يجوز في لغة العرب أن تستعمله. يبقى المجاز عند معمر المثنى يعني إيه؟ ما يجوز في لغة العرب استعماله. ودي من المسائل الخطيرة جدا، أننا نأتي بمصالحات المتأخرين أو نأتي معذرة بمصالحات المتقدمين ونحاول أن نسقط عليها مفاهيم المتأخرين، فيكون ذلك من باب الفساد العريض. أيها المجاز، المتقدمين استعملوه ولكن لم يعنوا بالمجاز معناه ليه؟ معناه المتأخرون. فلا يصح أن نأتي بمصطلح قديم أول استعمله المتقدمون ثم بعد ذلك نلبسه فهما فهمه المتأخرون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأن لفظ المجاز بمعناه عند المتأخرين لم يستعمل في القرون الفاضلة، لم يستعمل في القرون الفاضلة، وأن الذي استعمله بهذا المفهوم كان يقصد منه صرف دلالة النصوص القرآنية، ويصل بذلك المعتزلة وأرباب الكلام ليخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وليخرجوا الصفات عن الأسماء ويفصلونها عن الأسماء، فيفصلون بين الاسم والصفة ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وينفون الوزن وينفون الموت وينفون عذاب القبر وينفون كل هذه المغيبات، ويقولون إنها من باب الإيه؟ المجاز. كل خبر لا تطيقه عقولهم يحملونه على ماذا؟ على باب المجاز. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح أقرا فيذبح بين الجنة والنار، يقولون هذا على وجه الإيه؟ المجاز. لكن ليس هذا حقيقة. إزاي إن الموت وهو شيء معنوي يؤتى في صورة كبش أملح؟ يبدأ على وجه المجاز. يؤتى بالرجل صحائفه 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر، فيكون هذا على وجه المجاز. فكيف تكتب الحسنات وسيأتي صحف ويراها وما إلى ذلك؟ فمن أوتي كتابه بيمينه يقول هذا على وجه المجاز، يقولون هذا على وجه المجاز. أحاديث نزول عيسى بن مريم آخر الزمان عدلا حكما قسطا يحكم بشرعة الإسلام، يقول هذا على وجه المجاز. باب الصفات جميعا هو مجاز، كل الصفات، كل الصفات، وعند بعضهم الصفات النقلية كلها مجاز، كلها مجاز. اليد مجاز ويعنى باليد القدرة، العين مجاز ويعنى بالعين الرعاية، القدم مجاز ويعنى بالقدم الشدة، وهكذا على طول الايه، على طول الخط. فافرغوا نصوص الشرع عن دلالتها التي ارادها الله تعالى وارادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن هذا قصد خبيث من مسألة المجاز، ولذلك هذا المفهوم العظيم الفاسد لم يكن موجودا زمن المتقدمين في القرون الفاضلة، وإنما أنشأه أرباب الكلام ليتلاعبوا بنصوص الشرع، ليتلاعبوا بنصوص الشرع. وليس هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فحسب، ولكن ذكره أيضا أبو عبد الله ابن خوارزمنداد المالكي، وهو سابق لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهناك من فرق فقال إنه يتصور وقوع المجاز في لغة العرب، ولكن لا يتصور وقوعه في الكتاب، وكأن الشيخ الشنقيطي مال إلى هذا القول. هذه مسألة شائكة، والقلب يستريح إلى أن النص إذا ثبت في مسألة فلا بد أن نعمل بمقتضى هذا النص، لابد أن نعمل بمقتضى هذا النص. فليس المقصود أن نقول إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لا، المقصود أن نعمل بهذا الحديث، أن نعمل بهذا الحديث. وأسعد الناس حظا بذلك الدين هم أهل الحديث، والمقصود بأهل الحديث هم الذين يعملون بالحديث. فرب إنسان يعرف الحديث وطرقه وعلله ومخارجه وألفاظه وعلله، ولكنه من أبعد الناس عن هذا اللفظ المحمود. أعلم أن كثيرا من المسندين في هذا العصر، كثيرا من المسندين في هذا العصر صوفية ومبتدعة، صوفية ومبتدعة، كثير من المسندين في المغرب وفي الحجاز وفي الهند، في المغرب وفي الحجاز وفي الهند مبتدعة أشاعرة، ومنهم يعني شيعة زيدية، ومنهم متصوفة أجلاد، ليسوا على منهج أهل السنة، ولكنهم مسندون وعندهم قدر عال من المعرفة بالحديث رواية وطرقا ودراية. ولكن أين العمل بالحديث؟ إذن السمة التي تميز أهل الحديث أنهم يعملون بالحديث إذا صح، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال غير واحد من أئمة الأجلة كالإمام مالك، وقبله الإمام أبو حنيفة، وبعده الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو مذهبي في التصور وفي السلوك وفي العقيدة وفي الفروع. لكن إن احنا نحاكم النص بعقولنا ونعرض النص على عقولنا، فما قبلناه وعملنا به، ومن لم نقبله لا نعمل به، هذا كلام فاسد باطل، هذا كلام فاسد باطل. فعبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى عبودية حقة، والنصوص أتت بها متواترة، النصوص أتت بها متواترة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، حجر بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع، فلما كثر الناس اتخذوا له منبرا، فحن الجذع إليه. وأصل هذه هذا الحديث في الصحيح ورواية البيهقي فحن الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمعنا له خنينا أو أنينا كبكاء الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فمسحه فسكن أو فسكت. سبحان الله، عجيب جدا. إذن هناك إحساس في هذا الجذع، يشعر ويبكي ويئن. قال الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، يريد، فأثبت الله تعالى للجدار إيه؟ إرادة. هذا حقيقة. ما المانع؟ وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. نعم، مذهب الجمهور على حد مضاف، واسأل أهل القرية واسأل أهل العير. ولماذا التكلف في حذف مضاف؟ لماذا؟ هذا نبي. والله تعالى يحدث لأنبيائه من الخوارق ما يحدث. فلو أن هذا النبي سأل الجدار وقال له يا جدار إيه اللي حصل، ربنا عز وجل قادر أن ينطق له جدار ولا مش قادر؟ قادر أن ينطق له الجدار. فلماذا نقدر مضافا؟ ما الآية على ظاهرها صحيحة مستقيمة. المشكلة أن تقدير المضاف بسبب التصور العقلي أن الجدار لا يمكن أن يتكلم أو يسأل. ولكن الذي يتكلم ويسأل ومين؟ هو أهل الجدار. وأن الإبلة العيرة لا يمكن أن تتكلم أو تسأل. حد ينفع يمسك جمل كده يقول له يا جمل أنت النهاردة أكلت إيه يا جمل؟ ما ينفعش. إذن الجمل لا يسأل ولا يفهم ولا يتكلم. إذن التقدير واسأل أهل العير. لكن هذا نبي والله تعالى قادر أن ينطق لنبيه ما يشاء من هذه العوالم الجامدة. وهذه المسألة لو استقصيناها لأفضنا فيها كثيرا، وأنا تكلمت فيها أكثر من مرة. عبودية الكائنات مسألة لابد أن نعتقدها حقيقة من غير توسع أو استخدام مجاز. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك. يا سلام، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. سبحان الله، له الملك هذه مفهومة، فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، فلله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض. طيب، الحمد ممن؟ من هذا الخلق. كأن هذا الخلق يستشعر بنعم ربه عليه فيحمده. فكما أن الله تعالى مستحق للملك فهو سبحانه وتعالى مستحق لماذا؟ للحمد. وكما أن الله تعالى له الملك التام فكذلك هو سبحانه وتعالى له الايه؟ له الحمد التام. له الحمد التام، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لو تأملت في القرآن أثناء قراءتك لوردك، تأملت مضامين الآيات ونهايات الآيات. وهذه مسألة أذكر بها كثيرا، وأدعو إخواني عند قراءتهم لورد القرآن ألا يكون حظهم في القراءة مجرد الهز أو يقرأ وخلاص. حاول أن تفهم ما تقرأ، وأن تستوعب ما تقرأ، وأن تعرض ما تقرأ على حالك وقلبك لترقى بالقرآن وليؤثر فيك القرآن. مشكلتنا أننا نهز القرآن كما يهز الشعراء شعرهم، وكما يهز القراء ما يقرؤون. أما القرآن الذي يؤثر فتخبت له القلوب وتلين له الجلود، هذا القرآن لا نعرفه. نحاول أن نجتهد في قراءة القرآن. كنت أقرأ في ورد في سورة المائدة فاستوقفني قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية سقفتني لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بها ليلة يركع بها ويسجد، يصلي بالآية دي. إذا الآية دي آية عظيمة جدا تستحق التدبر. كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها ليلة، ليلة بحالها، يكرر الآية دي لوحدها، ليلة بحالها، ليلة بحالها في هذه الآية يقرأها ويبكي، يبقى الآية دي فيها حاجة. إيه الموجود في هذه الآية؟ إن تعذبهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك. يا سلام، تشعر فيها السلطان والسرحان، وفيها يعني شعور بالنقص، وفيها سؤل وتوجه وقصد وحاجة وإنابة وضعف. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني السياق وإن تغفر لهم، إيه اللي يناسب بعد المغفرة؟ العزيز الحكيم ولا غفور الرحيم؟ فلماذا قال العزيز الحكيم؟ هذه مسألة تبدأ تفكر فيها وتسأل ربك أن يشرح صدرك في هذا الأمر، أن يشرح صدرك في هذا الأمر. وإن تغفر لهم، إذا دي مسألة متعلقة بالمغفرة بالرحمة، بالمغفرة والرحمة. فإنك أنت العزيز الحكيم، العزة والحكمة متعلقة بالربوبية. ذلك أيها الأحباب أن نجتهد في تلاوة القرآن كما قال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. إذن هناك تلاوة القرآن وهناك حق تلاوة القرآن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، دي أقسم الخلق. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا تفصيل للخلق المكلفين الذين خلقهم الله عز وجل. وهذا شبيه بقول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإما كفورا. وهذا بيان لنعمة الله عز وجل على الإنسان وعلى المكلفين عموما أنهم من جملة ما خلق. والله بما تعملون بصير، تذكير بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا الخلق، راصد لما يعملون، محاسبهم على ما يتصرفون. خلق السماوات والأرض بالحق، الحق والعدل والحكمة، الحق هو العدل والحكمة. فالله تعالى لم يخلق السماوات ولم يخلق الأرض عبثا ولا سدى ولا هملا، ولكن خلق السماوات والأرض لحكمة يعلمها سبحانه. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. التصوير هو إبراز الخلقة، إبراز الخلقة. وصوركم فأحسن صوركم. وهذا شبيه بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا أمر ظاهر للعيان، وسبق أن تكلمت في تأويل هذه الآية في موضعها. ذلك أن صورة الإنسان فيه نعمة عظيمة يجب على المرء أن يشكر ربه ويحمده عليها، كما قلت لكم من قبل. فلو أن الإنسان كان أنفه طويلا أو أسنانه كبيرة أو كانت آذانه عريضة كبيرة أو كان يمشي على أربع أو كان له ذيل أو كان يتكلم بأصوات تشبه أصوات الحمار أو كان ذلك الإنسان به شعر كثيف كشعر القردة مثلا أو شعر الحيوانات المفترسة مثلا، كيف يكون صورة هذا الإنسان؟ وكيف يأنس الإنسان إلى الإنسان إذا نظر إليه فوجده على هذه الصورة الفزعة غير اللائقة؟ ولكن الله تعالى صورنا فأحسن صورنا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإليه المصير، إليه المنقلب والمرجع والمعاد، ليسألكم عن هذه النعم هل أديتم شكرها؟ وهل قمتم بمقتضاها من توحيد الله عز وجل وحسن عبادته وحسن الإخبات إليه والإقبال عليه؟ يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. إثبات لصفة العلم، إثبات لصفة العلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم. إذن يعلم والله إيه؟ عليم. هذا فيه إثبات لصفة العلم. والعجيب من شأن الذين ينفون الصفات فيقولون هو عليم بلا علم، هو عليم بلا علم. فعليم اسم، اسم، ولكن بلا علم، لأن العلم هو الايه؟ الوصف. فيثبتون الاسم وينفون الوصف، يثبتون الاسم وينفون الوصف. طيب، الإخبار بالفعل المضارع يدخل في أي باب؟ يدخل في باب الأسماء أم في باب الصفات؟ يدخل في باب الصفات. إذن يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا داخل في باب الإخبار الذي هو قريب، ليس باب الصفات ولكنه قريب من باب الصفات. وعندنا نص مدهش واضح في إثبات الصفات، ذلك الحديث الصحيح في شأن ذلك الأنصاري الذي كان يفتتح صلاته بسورة قل هو الله أحد، فلما سئل عن ذلك قال إني أحبها لأنها صفة من؟ صفة الرحمن. الحديث واضح، لأنها صفة الرحمن. لم يستطع المعتزلة ولا فرق المتكلمين بأشكالهم وأنواعهم أن يجيبوا على هذا الحديث، ولكنهم تكلفوا وتمحلوا، تكلفوا وتمحلوا. فالصفات أمر ثابت. الأمر الثاني أن كل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى، فلو أثبتنا اللفظ من غير أن نثبت معناه لكان هذا قصورا في العرضية وجمودا لللفظ، وجمودا لللفظ، فصار اللفظ كأنه قالب جامد. وليس ذلك هو المقصود، ليس ذلك هو المقصود، ولكن كل لفظ لمعناه، كل لفظ لمعناه. فبالتالي الأسماء تحمل صفاتها، الأسماء تحمل صفاتها. فالتفريق بين الاسم والصفة هذا أمر يتأباه العقل كما تتأباه اللغة كما ينفيه الشرع. فالذي يفصل بين الاسم والصفة مخالف للشرع، مخالف للعقل، مخالف لعرف اللغة، مخالف لعرف اللغة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله دائما يطلق هذه العبارة بأن الجهمية يعبدون إلها عدما محضا، أن الجهمية يعبدون إلها عدما محض، أي يعبدون إلها عدما محض. ليه؟ لأنهم يثبتون له الاسم ولكن ينفون عنه ليه؟ الصفة. فلو انتفت الصفة كان كالمعدوم، كان كالمعدوم، كان كالمعدوم. ورحم الله الإمام ابن حزم عندما ولج هذا الباب فلم يخرج منه، لم يخرج منه سالما، ولكن تلبس بما تلبست به الجهمية، ولذلك تشدد بعض المترجمين له. والحق أن هذا الرجل اجتهد وتأول، وأسأل الله تعالى أن يغفر له ببركة ما قدم من حسنات. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم، وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم أي نزل عليهم الغضب والسخط والمقت والمحق بسبب ما فعلوه وما قدموه. ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة. إذا لم يأتكم نبأ الذين كفروا من الأمم السابقة من قوم فرعون وعاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وأصحاب الأيكة، هؤلاء جميعا انتقم الله تعالى منهم في الدنيا، منهم من أهلكه الله تعالى بريح صرصر عاتية، ومنهم من أهلكه الله تعالى بالغرق، ومنهم من أهلكه الله تعالى بالصيحة، وهكذا، حتى يكون هذا العقاب عبرة لكل مكذب أو مخالف. هذا في الدنيا. أما في الآخرة لهم أعد لهم عذاب أليم يستحقونه في الآخرة. ذلك هذا التعليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، هذا هو التعليم. لماذا عذبوا في الدنيا وأعد لهم العذاب الشديد في الآخرة؟ ذلك بأنهم، الباء للسبب، للسبب علشان خاطر، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي هذا العذاب الماحق في الدنيا الأليم. شوف كلمة الأليم، أليم، عندما تسمعها تشعر أنها تأخذ قلبك وتهزه وتشده من مكانه شدا عنيفا، أليم، سبحان الله. ولهم عذاب أليم. لماذا؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، البينات النصوص الدالة على وحدانية الله عز وجل وصدق رسالة من أرسلهم الله عز وجل إليهم بالهدى ودين الحق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم ورسلهم بالبينات. وهذا النص يمكن أن يكون دليلا للذين يعذرون، فالله تعالى لا يعذب أمة من غير أن يقيم عليهم الحجة. قال ربي سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الآية نصة أيضا على هذا المعنى الشريف الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، لما أتتهم رسلهم بالبينات آمنوا، صدقوا، نصروا، عزروا، اتبعوا النور الذي أتت به الرسل وجاء به الرسل، لا، إيه اللي حصل؟ فقالوا أبشر يهدوننا، فقالوا أبشر يهدوننا. إذا كنا على ضلال وأراد الله تعالى أن يهدينا، أيهدينا ببشر مثلنا يمشون ويطرقون الطرقات ويبتاعون ويشترون مثلنا؟ فظن الناس أن الرسالة لابد أن تكون مكلفة من أناس يخالفونه، والله تعالى قادر أن يجعل ملكا رسولا، ولكن لو جعل ذلك لفتن الناس بالملائكة وتركوا عبادة الله عز وجل لعبادة من؟ لعبادة الملائكة. فقالوا أبشر يهدوننا، وهذا الاستفهام للاستنكار والتعجب، فهم يرفضون حكمة الله تعالى في إرسال الرسل. وهذا شبيه بحال بني إسرائيل عندما أخبرهم رسولهم بأن الله تعالى قد بعث لهم طالوت ملكا، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا شبيه أيضا بالمشركين لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول إليهم، بين يديه عذاب أليم لمن كذبه، كذبوه واتهموه تارة بالسحر وأخرى بالجنون وغير ذلك. اتهموه ليه؟ لأنهم لم يتصوروا أن يكون الرسول فقيرا يتيما، فقيرا يتيما، ظنوا أن الرسالة مثلها مثل الملك، فلا يصح أن يكون ملكا من غير أن يتوج، ومن غير أن يكون من عشيرة وقوة وقبيلة وغنى وسؤدد، ده ملك. وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال سبحان الله، فالله تعالى يحدث في كونه ما يشاء، يحدث في كونه ما يشاء. فكون الرسالة، كون الرسالة يؤتاها بشر، هذه حكمة بالغة واختبار للمكلفين هل يقبلون هذه الرسالة أم لا. يعني لو أن هناك ملك هو الذي أتى بالرسالة والناس آمنوا بالرسالة، ممكن يقول آمنوا بالرسالة لأن الذي أتى به إيه؟ ملك يقهرهم، يقهرهم ويفزعهم وينتقم منهم. كذلك لو أن القائم على الرسالة ملك لكان هذا أيضا متصورا أن الناس يخافون من ملكه ومن جاهه ومن سلطانه ومن جيشه ومن جبروته، فيدخلون في دينه خيفة منه. لكن حكمة الله عز وجل أن تكون الرسالة لمن؟ لأمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى إذا أخبر بالقرآن لا تكون هناك مظنة التعلم. من اللي علمه؟ تقرأ القرآن تجد فيه علم غزير جدا، علم كوني وعلم شرعي سبحان الله. العلم العريض ده هل يمكن لمخلوق إن هو يتعلم من بشر؟ استحال، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. الأسرار الموجودة في القرآن لا يمكن لمخلوق أن يعلمها مخلوقا. أيضا لا يمكن أبدا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألف هذا القرآن، استحال، لأن هذا القرآن فيه معاتبات للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ ألا ده عتاب شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ألا عتاب النبي صلى الله عليه وسلم عتاب شديد. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. عتاب شديد للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل يتصور أن يكون مؤلف القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحال. إذن هذا القرآن من لدن حكيم خبير. نمرة اثنين، أن قصد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام هذه حكمة بالغة، حكمة بالغة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يتيما غير معروف في قبيلته الملك ولا الزعامة. الأمر الذي بعد ذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فعندما يخبر بالقرآن يكون تصديق الناس لهذا القرآن تصديقا ملزما، تصديقا ملزما. ولذلك كان الله تبارك وتعالى لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه، قال رب سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين له. إذن البيان، البيان لابد من إقامة الحجة الرسالية، لابد من إقامة الحجة الرسالية. وأرباب العلم وأهله إنما هم يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في إبانة الدين بطريقة الرسالة، بطريقة الدين. لا نريد أن نبين الدين بطريقتنا، بطريقتنا، بطريقة الهوى والتكلف والظن والتخرص، ولكن نريد أن نبين الدين بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نبين الدين بالدين، وأن ننطلق من النص لخدمة النص، وأن نجعل النص واضحا ليستمسك الناس بالقرآن والسنة. لا نريد أن يستمسك الناس بكلام الناس، نريد أن يستمسك الناس بالقرآن وصحيح السنة ثم بعد ذلك بكلام الصحابة. دي هي الأشياء التي ينبغي أن يجتمع الناس عليها، ما بعد ذلك هذه آراء يستأنس بها ويستضاء بها. ما ينبغيش أن نحن نقول كلام الأئمة أولا بعد كده نذكر النصوص، كأن الأئمة هم الذين يحكمون على ماذا؟ على النص، هذا كلام فاسد ومش طريقة السلف دي أبدا. طريقة السلف أن النص مقدم، وأن الإمام إنما يعتبر كلامه لما معه من نور الكتاب وبرهان السنة. وذلك حتى طريقة المتأخرين من أهل العلم كالإمام النووي وبعض الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، إنهما عندما يريدون المسألة يذكرون الحكم ثم يذكرون النصوص، النصوص هذا الحكم كذا لقول الله تعالى كذا، يجيب القرآن الأول. تأمل كل احتجاج، كل البراهين التي يأتي بها علماء السلف من المتأخرين من بعد القرن الرابع إلى الآن. الأول القرآن، وبعد كده صحيح السنة، وبعد كده أقوال الصحابة، أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة إذا تراجحت فإن قولا لا يرجح قولا إلا بمرجح، إلا بمرجح. ودي مسألة دقيقة تكلم فيها العلامة شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب القيم إعلام الموقعين. المقصود من هذا جميعا أن البيان لابد من إقامته ليعرف الناس دين الله عز وجل، والله تعالى لا يعذب أحدا في الآخرة، كما أنه في الدنيا لا ينسب أحد إلى كفر أو فسق أو بدعة أو ضلال حتى تقام عليه البينة الواضحة التي بها تزال الشبهة الماحقة. فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله. كفروا بهذا الذكر وتولوا عن هذا الذكر، واستغنى الله تعالى عن إسلامهم وإيمانهم. هو ربنا محتاجهم في حاجة؟ هو ربنا عز وجل محتاجهم؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو ليه الغني الحميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن اللي بيكفر يستغني الله تعالى عنه، والله مستغن عنا جميعا. إذا عندما نطيع الله نطيعه لحاجتنا إلى الطاعة، مش لحاجة ربنا لطاعتنا، لحاجتنا نحن إلى هذه الطاعة. فطاعتنا مظهرة، مظهرة لعبوديتنا، وعبوديتنا برهان على شكرنا لربنا وحبنا له. إذن هناك علاقة بين الحب وبين العبودية والطاعة. والله غني حميد. زعم الذين كفروا ألا يبعث، دول بقى الجماعة الكفار والملاحدة والدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هناك أعظم مذهب سائد الآن في أوروبا هو المذهب الإباحي. دلوقتي أوروبا ليس لها إله، أيام زمان كان لهم إله وكان لهم توجه، الآن أوروبا تغط في الإلحاد، ومعبود أوروبا الآن الإباحية. الإباحية، الرجال يتزوج بعضهم بعضا، والنساء يجامع بعضهم بعضا، والرجال يجامعون أولادهم، والأولاد يجامعون أمهاتهم، وما فيش هناك محارم، ليس هناك حلال ولا حرام، كل شيء عندهم حلال، الخنزير حلال، الخمر حلال، الربا حلال، الظلم حلال، كل ما حرمه الله عندهم حلال، يعيشون لهذه الدنيا. ولذلك عندما يصلون إلى قمة المتعة إيه اللي بيحصل؟ يقتلون أنفسهم. يعني كل شهر بيحصل هناك مجزرة في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا وكندا والبلاد دي، بيوصلهم إلى قمة المتعة عنده شرب الخمر والزنا وكل هذه الأشياء. فلوس أغني، نساء بدل الواحدة 50 يتقلبون في أحضان النساء ويأتون الخنا ويواقعونه في الحرام. الخمر ما شاء الله يفعلون ذلك بمنتهى اليسر، فكل الفجور يأتونه. ايه اللي بعد كده عاوزينه؟ ايه اللي بعد كده عاوزينه؟ يقول لك خلاص بقى احنا خدنا كفايتنا في الدنيا، مفيش بقى. يقوم مثلا 900 او ما الى ذلك، يقوم مفجرين المكان بالديناميت، ها؟ ويقوم حاضنين كلهم بعض رجالا ونساء يوم مفجرين المكان وكلهم يموتوا، يموتوا مع بعض. لا زالت أمريكا تذكر الموتى، بيسموها الموت الجماعي، ده مذهب سيء جدا في أمريكا. بيقول أكثر من 4000 شاب وفتاة لموا بعضهم كده وربطوا بعضهم بثلاث وراح نازلين فين؟ المحيط. بقى كلهم راح غرقانين. قال لا ليه كده؟ واحد تاني مجزرة اسمه المزرعة في إحدى المقاطعات فعدة مئات من الشباب والفتيات، إيه اللي حصل؟ قعدوا يضربوا على بعض النار لغاية لما موتوا بعض، كلهم موتوا بعض. قال لا إيه العقول دي؟ ما هذه العقول؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، مفيش بعد. يبقى هو ظن هو لما يموت يبقى مفيش بعد إيه؟ بعد كده في حياة، خلاص ما عادش في حياة، ما عادش في حياة. لذلك هم عندهم إن في هناك أشياء لابد أن تخلع حتى يسعد المجتمع. إيه الحاجات اللي ينبغي أن تخلع؟ نمرة واحد الدين، الدين. نمرة اثنين الأسرة، الأسرة. نمرة ثلاثة الأعراف الاجتماعية، الأعراف الاجتماعية. اختشي عيب يا علم، اختشي وعيب، ما يصحش ده كله، ده عرف اجتماعي، عرف اجتماعي. تعودنا مثلا لما يكون راجل كبير ما ينفعش تمدد رجليك في وشه، ده عرف اجتماعي وعيب. لكن الكبير في السن لو مدد في وشك انت اصغر منه مفيش مشكلة، لكن انت تمدد في وش الكبير ده عيب جدا. ربنا كلنا على كده، وإلى الآن حتى الواحد لو اضطر يمدد رجله بعد إذنك معلش هو في ظروفه البتاع يأذلك، ده عرف اجتماعي، تشعر إن في أخلاق وفي أدب. الأسرة، لأن الأسرة هي الحصن، الحصن والحماية التي يحتمي أفرادها فيها. الزوج آخر اليوم بيروح بيته، الست في البيت بتربي عيالها وتعلمهم تحضنهم طبطب عليهم، فالعيال بيعيشوا في دفء الأب والأم، حياة فيها استقرار وفيها حب. الأب بيموت نفسه عشان يجيب لهم الرزق الحلال، الست تستقبل زوجها أحسن استقبال، العيال يبصوا العلاقة بين الزوج وأمهم وأبوهم، يحب أبوهم ويحب أمهم، فيطلعوا مستويين على الإيه؟ على هذه العلاقات الأسرية القوية. لما يكبر بعد كده يحترم أبوه يحترم أمه، ويكون بر بأبيه وبر بأمه، وكل المعاني الشريفة الشرعية إنما تنبثق من الأسرة. الأسرة دي خطيرة، حصن مهم جدا، فلابد من تحطيم الأسرة. يبقى تحطيم العرف الاجتماعي، تحطيم الأسرة، وبعد كده تحطيم الايه؟ الدين. مش حاجة اسمها دين. والقولة المشهورة تات إنجليز وماركوس بأن الدين ده ايه؟ أفيون الشعوب. والقولة المشهورة للعلمانيين من العرب وأذيالهم أن الدين يفرق ولا يجمع، الدين يفرق ولا يجمع. وقرأت لسعد زغلول هذا الرجل الذي يمجده كثير من العلمين هنا في مصر، هذا الرجل كان عدوا للدين، سعد زغلول كان بيقول لا ينبغي أن نجمع الأمة على الدين، لأن الدين يفرق الأمة، لأن الدين يفرق الأمة. احنا عاوزين نجمع المسلم مع الاقباط مع اليهود، يبقى ديفيد مع محمد مع جرجس كلهم يحضنوا بعض، كلهم يصلوا في المسجد، يبقى انا بصلي الله اكبر، والثاني يعمل ايه؟ الصليب جنبي في المسجد، والثالث برضك قاعد بقى يعمل قداس اليهود في المسجد برضك، مش مشكله. ايه المشكله؟ على المنبر في جامع الازهر يطلع قسيس، والمنى في الكاتدرائيه بتاعت العباسيه يطلع شيخ يخطب فيهم في الكاتدرائيه، مش مشكله، مش مشكلة. إذا لكن إيه بقى اللي يفرق الأمة؟ هو الإيه؟ هو الدين. لذلك إله العلمانية محاربة الدين. إذا كلهم ملة واحدة، ملة واحدة. المشركون والله العظيم الفراعنة كان اعتقادهم أحسن من العلمانيين في هذه الأيام. الفراعنة توت عنخ آمون وسقن راعي ورع سجاع والناس دي كلهم كان أفضل في كفرهم من الملاحدة في هذه الأيام. على الأقل كانوا يشعروا أن في هناك حياة بعد الموت. الرجل لما يموت يحطوا معه الأكل والزاد والزويدة، ويحطوا معه شوية ذهب علشان لما يصحى بعد النوم يقدر إيه؟ يبيع ويشتري ويبقى معه المالية بتاعته. واخد بالك إزاي؟ طبعا الجماعة اللصوص في هذه الأيام لما عرفوا بقى المقابر بتاعة الفراعنة دول هجموا عليهم وإيه ونشفوا الحاجات دي. فالفراعنة كانوا أفضل في كفرهم، مش أفضل في توحيدهم، غلط، أفضل في كفرهم من ملاحدة العصر وعلمانيو العصر، سبحان الله. فزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، خطر جدا، لأن الإنسان يعرف ليه في بعث يعمل ليوم القيامة. إذن الإيمان باليوم الآخر قيمة، الإيمان باليوم الآخر قيمة. لما الطالب يعرف في امتحان، إن في امتحان، إيه اللي بيعمل؟ كل ما يجي يلعب يفكر ليه الامتحان. يا خرابي، ده الامتحان في شهر 5، في شهر 3 أنا ما ذاكرتش، أبدأ أشد حيلي شوية في المذاكرة. فكلما اقترب الامتحان كلما اجتهد الطالب، كلما اقترب كلما اجتهد الطالب. دي مسألة معلومة. وبالتالي الطالب هاجس الامتحان بيكون من أعظم البواعث على اجتهاده، إنه عاوز ينجح. ولو طالب متفوق مش عاوز بس ينجح، عاوز يجيب امتياز عشان يرتب، يبقى هذا موجود، فيذاكر عشان يجيب الامتياز. فطريقته في المذاكرة، وطريقته في التحصيل، وطريقته في الفهم، وطريقته في الاستيعاب، وطريقته في كتابة المادة ومذاكرة المادة تختلف عن الطالب اللي هو بإيه؟ يا سيدي يا أنا أعمل بالامتحان يا سيدي، ليه بقى وخلاص، كلمتين نقرتين يعني، بيقرم بيعملهم، ده بكاش، ده بيتعرض إما يرسب إما يشتل مواد وما إلى ذلك. برضك الإنسان لو علم إن فيك يوم قيامة امتحان وسيسأل بقى، مش بقى سؤال مثلا ثلاث أسئلة أجب عما يأتي، لا، فربنا سبحانه وتعالى سيسأله عن الصغير والكبير. والكتاب أخص الله تعالى فيه حركاتك وسكناتك، كل شيء أنت صنعته في هذه الدنيا مسجل مدون، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. كل شيء مكتوب، مكتوب في يوم كذا، في ساعة كذا، في لحظة كذا، أنت عملت كذا وسوي كذا وسوي كذا، في لحظة حاجة فظيعة بقى، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. من ساعة ما تتولد يا عبد الله إلى أن تترك هذه الدنيا كل أعمالك مزبورة مكتوبة في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، ممكن أنسى لكن رب العزة لا ينسى سبحانه وتعالى. طب هل أنت فكرت في هذا اليوم؟ فكرت في هذا اليوم، وأول حساب في القبر، أول حساب في القبر عندما توضع في القبر وينصرف عنك الخلان والأحباب، يأتيك ملكان حتى يجلساك ليسألاك ثلاث أسئلة، سؤال عن الرب وسؤال عن الرسول وسؤال عن الدين. هل نحن أعددنا أنفسنا للإجابة عن هذه الأسئلة؟ هل أنت تظنك أن الرجل قاعد على القبر بر أعلم يا عبد الله أنت أول يوم لك في الآخرة وآخر يوم لك في الدنيا، وأنه الآن سيأتيك ملكان أزرقان مش عارف إيه، فإذا سألك عن ربك فقل لهم بلسان ذلق فالق بالق من غير خوف ولا وجل ربي الله الله بتغششه؟ هل فضلنا كده إن إحنا لما نعمل كده المقبور ده يبقى إحنا نلقنه؟ بيسموها التلقين، هات الشيخ محمد عشان يلقنه، أصبحت وظيفة اسمها الملقن، عشان بعد التلقين ده ياخد له إيه 10 جنيه، اسمه الملقن. يا سلام، كلام فاضي نصط، هذا كله لا يجوز. أيها الأحباب، هل نحن أعددنا أنفسنا لمثل هذا المقام؟ عندما يسألك، من يسألك؟ ملك، مش ملك واحد، ملكان مفزعان يسألوك من ربك، من ربك، من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيك؟ هنجاوب نقول إيه؟ هل إحنا بالفعل بنحب ربنا؟ وهل نحن نطيع الله عز وجل؟ هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونطيع النبي عليه الصلاة والسلام وننصر سنته؟ إحنا بنعمل الكلام ده؟ الدين بتاعنا، هل نحن نعرف الدين ونحب الدين ونقدم لهذا الدين وننصر هذا الدين؟ سبحان الله، دي أول جولة في الحساب في الجزاء. ثم هناك الحساب الأكبر، الحساب الأكبر عندما نقف بين يدي الله عز وجل، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سبحان الله، كلنا سنقف على الله عز وجل يسألنا ويحاسبنا، وهناك ميزان توزن فيه الأعمال، كما أننا سيوزنون أيضا على الميزان. الذين كفروا لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذا ليس لهم ميزان يوم القيامة لنوم على النار. عدل عدل. طب أعمالهم، أعمالهم بنوا مستشفيات، سفلات وطرق، ساعدوا بعض المرضى، عملوا الشهادة كلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هذا أم منثور، لا قيمة له في الآخرة. حسناتهم ما يظنونها في الدنيا يؤجرون عليها في الدنيا، يبارك لهم في الأرزاق، في الأولاد يديهم أرزاق في الدنيا مكافأة لهم على ما يصنعون. أما في الآخرة فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زعم الذين كفروا ألا يبعث، شوف بقى القسم اللي جاي، قال ربي سبحانه وتعالى قل يا محمد، قل بلى وربي، هذا قسم. نقف عند هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل السورة بإذن الله في المرة القادمة.